الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه بهذا الكتاب المبارك، شرح السنه الامام البغوي. شوف حتى سبحان الله، شرح السنه البغوي، صحيح الامام البخاري، سنن ابي داود، يعني تشعر سبحان الله بقوه وعزوه واطمئنان واطمئنان، طالما العلم في مصارف. لكن هؤلاء تجد الواحد لا يعرف لا بطلب ولا بمعرفة بهذه الكتب، إنما كما قلت لك النت يخرج لك مئات الاختيارات، هو بقى بيلتقي الاختيار الذي وافق هواه ويضعه خلاص، فتوى لفلان، فتوى لعلان، كذا كذا، وتنتهي المسألة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب البيوع باب بيان مال الربا وحكمه، وساق بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، ولكن بيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدا بيد، يدا بيد، كيف شئتم. كلمة كيف شئتم يعني مع التفاضل، فلا بأس بالتفاضل إذا اختلفت الأصناف، لكن شريطة أن يكون التقابض في نفس المجلس. أما إذا اختلفت الأصناف والعلل وعلة الأصناف فيجوز البيع بالتفاضل والنسب. نعم. ونقص أحدهما الملح. فإذا اتحد الجنس ذهب بذهب فلا بد من شرطين: التماثل، تماثل يعني يكون هذا قدر هذا تماما، والمجلس، لا بد أن يكون هذا في المجلس. وإذا اختلف الصنفان، إذا اختلف الصنفان مع اتحاد العلة كالذهب بالفضة فلا بد أن يكون هذا في المجلس، ولكن لا بأس بالتفاضل، يعني يلزم شرط واحد هو المجلس لكن ما يلزم التماثل. وإذا اختلفت الأصناف والعلة كالذهب بالتمر، هنا اختلاف في الصنف واختلاف في العلة، فلا يلزم شيء، لا تماثل ولا تقابض في المجلس. يبقى عندنا الأحوال ثلاثة، أحوال ثلاثة: أن يتحد الجنس ذهب بذهب فيلزم شرطان: تماثل، تقابض. أن يختلف الجنس مع اتحاد العلة: ذهب بفضة ثمانية، تمر بملح طعم، فهذا يلزم فيه التقابض في المجلس، لكن التماثل ما يلزم، الزيادة ما فيها إشكال. دينار بخمسة دراهم، دينار ذهب بخمسة دراهم فضة، ما في مشكلة. أن يختلف الجنس والعلة كالذهب بالأرز فهذا لا يلزم فيه شيء، يجوز التفاضل ويجوز النسب. نعم. قال: ونقص أحدهما الملح والتمر، وزاد أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربع. وروي هذا الحديث من طرق عن محمد بن سيرين وعن مسلم بن يسار وعبد الله بن عتيك عن جابر. قال الإمام: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت. والربا في اللغة الزيادة، قال الله سبحانه وتعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، أي ليكثر، فلا يربو عند الله، أي لا ينمي. وقوله عز وجل: أخذة رابية، أي زائدة على الأخذات. كذلك الربا الزيادة، وما زاد الإنسان في صفاته وأخلاقه وعلمه وليس هو كذلك، بل قد تشبع بما لم يعطى ليربو في أموال الناس، ليربو عند الناس ويزداد مكانة عند الناس، فلا يزداد مكانة عند الله، بل ما ازداد شيئا عند الناس إلا ازداد بعدا عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن يكون شيء قام على الصدق. أما أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى من أجل أن يرتفع قدره عند الناس وليس كذلك، وليس كذلك، فهو وإن ارتفع عند الناس إلا أنه ساقط عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كم من الدعاة لا يعلم الناس حالهم إلا يوم القيامة حين يرونه وقد خرجت أمعاؤه فصار يدور معها كما يدور الحمار في الراحة، فيتعجبون قائلين يا فلان ألم تكن تأمرنا وتنهانا وكذا، فقال نعم كنت أمركم بالمعروف وآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، نعم كان عندي. فما يأتي الإنسان بزيادة ليس فيه حقيقة إلا ازداد بعدا عند الله سبحانه وتعالى. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون. نعم الذي يأتي الزكاة المفروضة والذي يأتي الحد المشروع فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيه. ففرق بين الربا والزكاة، فرق بين من يريد زيادة المال بالربا وبين من قد يغريه الشيطان ويغره الشيطان ويقول إن مالك إن أديت زكاته نقص وإذا أعطيت صدقته نقص. لا، فما نقص مال من صدقة، والمفهوم أيضا وما زاد مال من ربا سيزداد زيادة ظاهرة لكنه سترفع البركة منه، حتى إن الألف لا يصنع ما يصنع الجنيه الواحد ممن اتقى الله عز وجل في كسبه. كذلك تجد هؤلاء وإن انتفى شريشهم وقالوا نحن العلماء نحن الذين فعلنا وإلى آخره، هؤلاء لا بركة في علمهم ولا بركة في مسالكهم ولا بركة في مساعيهم، وإنما البركة تكون في من اتقى وصحح علمه وعمله ونيته فيبارك الله عز وجل فيه. نعم. وقوله عز وجل أخذة الرابية فلا يربو عند الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الباطل ويربي الحق. نعم. وقوله عز وجل أخذة الرابية أي زائدة على الأخذات، والمحرم في الشريعة أخذه أخذة رابية، الله أكبر، أي زائدة على الأخذات، ومنه سميت الربوة ربوة لعلوها وزيادتها على غيرها، وقف على ربوة أي مكان مرتفع. نعم. نعم. والمحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة، واتفق العلماء على نعم والمحرم زيادة على صفة مخصوصة، شوف على صفة مخصوصة هذا هو المحرم، والمحرم في الشريعة زيادة على صفة مخصوصة، إن في الربا على صفة مخصوصة يكون هذا إيه؟ هذا ربا. نعم. واتفق لأخذ مال زائد على غير شرط الشرعي. نعم. اتفق العلماء على ان الربا يجري في هذه الاشياء الستة التي نص الحديث عليها، هذه ما فيها اشكال. ليه؟ لان النبي نص على هذه الست، لكن خلافهم هل يلحق بها غيرها ام لا. وذهب عامة اهل العلم الى ان حكم الربا غير مقصور عليها باعيانها، انما ثبت لاوصاف فيها ويتعدى الى كل مال توجد فيه تلك الاوصاف، ثم اختلفوا في تلك الاوصاف، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النفع، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الربا ثبت في الدراهم والدنانير بوصف وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر، واختلفوا في ذلك الوصف، فقال قوم ثبت في الدراهم والدنانير بوصف نقدية، وبه قال مالك والشافعي، وقال قوم ثبت بعلة الوزن، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع وزنا في العادة مثل الحديد والنحاس والقطن ونحوها. والدليل على أن الوزن لا يجوز أن يكون علة اتفاق أهل العلم على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات، ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز، لأن كل مالين اجتمع فيه يعني الدرهم في الأرز أو في الفاكهة أو في أي شيء من هذه التي توزن، فاتفقوا على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرها من الموزونات، فلو كانت العلة هي الوزن لحرم ذلك. يبقى اذا اهل العلم اتفقوا على الستة في الحديث. طيب هل يقاس عليها غيرها؟ عامة اهل العلم ايضا ذهبوا نعم الى ان الربا غير مقصور عليها باعيانها، انما النبي وضع اصنافا يمثل بها وليست محصورة، يمثل به. طيب الذين قالوا يتعدى، وهم جماهير أهل العلم، يتعدى الحكم إلى غير هذه للاشتراك في العلة، اختلفوا في العلة، اختلفوا في العلة، فذهب قوم إلى أن المعنى في جميعها واحد وهو النافع، كل ما ينتفع به، وذهب أكثرهم إلى أن الربا في الدرهم والدنانير بوصف، فصلوا بين الربا بين الذهب والفضة فجعله وصفا وهو النقدية والثمانية لأنهم كانوا يتعاملون بالدرهم والدينار، والأربعة لهم وصف وهو الطعم، الطعم فقط ولا طعم مع الكيل ولا الكيل مع الوزن، وفي الأشياء المطعومة بوصف آخر. ثم اختلف في هذا الوصف، فقال قوم ثبت في الدرهم والدينار بوصف النقدية، يبقى إذا كل نقد يقاس على الذهب والفضة حسب بقى الزمان. فاحنا نحن مثلا عندنا الآن الدولار واليورو والجنيه والريال وكذا، يبقى يأخذ حكم الذهب والفضة، وعليه فاللجان العلمية اجتمعوا في هذا وقالوا بأننا نلحق هذه الأوراق النقدية بالذهب والفضة، وجعلوا كل عملة من العملات لها حكم خاص كالذهب، كتغير الذهب والفضة، فليس الجنيه والريال واليورو وكذا معاملة واحدة، ولكن اليورو جنس والدولار جنس والجنيه جنس، وعليه فالريال بجنيهين لا بأس إذا كان في المجلس، ليه؟ مثل ما يجوز الذهب بالفضة مع التفاضل، فجعلوا الجنيه جنسا يجري في أحكام الجنس، فالجنيه بجنيهين لا يجوز، والجنيه بريال بجنيهين يجوز، فألحقوا الأوراق النقدية بهذا. طيب وبه قال مالك الشافعي، وقال قوم ثبت بعلة الوزن وكذا. طيب والأربعة مطعومة، مطعومة مع الكيل، وعليه ألحق الأرز مثلا بهذا، الذرة لم يرد الحديث، لكن الذرة والأرز وكذا حكمه حكم الملح والبر وكذا حكم واحد. نعم. ولو كان الوزن علة لكان لا يجوز، لأن كل مالين اجتمع في علة الربا. الوزن يجوز. طيب ماشي، ولو كان الوزن علة، ولهذا البعض اعتبر وزن فقط، ولهذا طن حديد بطن ونصف لا يجوز، لأن هذا طن وهذا طن ونصف ما يجوز، أي شيء يوزن بأعلى من وزنه لا يجوز، أسمنت أي شيء من هذا يوزن فكون يقع التبادل بأعلى أن هذا لا يجوز، وطبعا هذا فيه تضييق كبير على الناس وليس هذا هو العلة، بدليل أنهم اتفقوا على أنه يجوز إسلام الدراهم والدنانير في غيرهما من الموزونات. نعم. ولو كان وزن علة لكان لا يجوز، لأن كل مالين اجتمع في علة الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير. نعم. كما لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير وإسلام الحطة في الشعير لاتفاقهما في علة الربا، يخرج منه أنه لو باع رطل حديد برطلين أو رطل نحاس أو صفر بأبطال من جنسه يجوز عند الشافعي نقدا ونسيئة، ويجوز عند مالك يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، ولا يجوز عند أصحاب الرأي لا نقدا ولا نسيئة. قال شعبة: سألت الحكم عن الصفر بالحديد نسيئة فبه، وسألت عنه حمادا فكرهه. وأشياء الأربعة المطعومة، فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بوصف الكيل، وهو قول أصحاب الرأي، حتى قالوا يثبت الربا في جميع ما يباع كيلا في العادة، مثل الجص والنورة ونحوهما. وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولا يثبت فيما ليس بالوزن. ذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل أو الوزن، كونها مطعومة مع كونها مكيل أو إيه أو موزون، فكل مطعوم هو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولا يثبت فيما ليس بمكيل ولا موزون، وهو قول سعيد المسيب، قال الربا إلا في ذهب أو ورق أو ما يكال أو يوزن مما يكل أو يشرب، وقاله الشافعي قديما، وقول مالك قريب منه، وقال في الجديد يثبت فيها الربا بوصف الطعم يعني فقط، وأثبت في جميع الأشياء المطعومة مثل الثمار والفواكه والبقول والأدوية ونحوها، حتى الأدوية، أي شيء بقى مطعوم يبقى لا يجوز أن تبادله. إن بدلته بجنسه فلا بد من شرطين، وإن بدلته بغير جنسه فيبقى من شرط واحد، سواء كانت مكيلة أو موزون أو لم تكن. لما روي عن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فاللفظ عام الطعام. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم باسم الطعام، والطعام اسم مشتق من الطعم، وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والسارق اسمان مشتقان من الزنا والسرقة. فلما علق وجوب الحد وجوب الجلد والقطع باسم الزاني والسارق، كان الزنا والسرقة علة في وجوبهما. ولا قواعد عظيمة، يعني التعليل الطعام والطعام مثلا بمثل. يقول فالنبي علق الحكم باسم ايه؟ طعام. والطعام اسم مشتق من الطعم، طعام هذا اسم ايه؟ مشتق من الطعم. وكل حكم علق باسم مشتق من معنى يكون ذلك المعنى علة فيه. طالما اشتق من المعنى مع معين هذا الاسم، يبقى المعنى المشتق منه هذا هو العلة فين؟ مثل الزاني والزانية فاجلدوا، السارق والسارقة فاقطعوا. السارق مشتق من السرقة، والزاني مشتق من ايه؟ من الزنا. يبقى صار الزنا هو العلة والسرقة هي العلة. اقطعوا يد هذا الرجل لأنه سرق، اجلدوا هذا الرجل لأنه زنى. فكل اسم مشتق من معنى يصبح المعنى علة في الحكم. نعم. هل تعليلهم يعني؟ نعم. ولأن الشارع، ولأن الشرع لما ضم الملح الذي هو أدنى ما يطعم إلى البر الذي هو أعلى المطعومات، دل ذلك على أن ما بين النوعين من المطعومات لاحق بهما. أما حكم الربا هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع. فإن نعم كان صحيح أن العلة هنا هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وليس مجرد الطعم فقط، وإنما هو الطعم مع كيل الوزن. ويحمل الرواية الطعام بالطعام وكذا على التفصيل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البر بالبر والحنطة بالحنطة وهكذا، وليس مطلق إليه الطعام. فيبقى العلة هي الطعام مع الكيل أو الوزن. نعم نعم نعم. أيا كان طالما صار يوزن يبقى يدخل في نفس العلة. نعم. أما حكم الربا هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع. لكن فيه يعد زي البيضة، هذا يعد بالعدد وليس بالكيل أو الوزن. نعم. فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن والتفاوت في الكيل. وأما حكم الربا هو أنه إذا باع مال الربا بجنسه، نعم، يعني الذهب بالذهب، نعم، فلا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع. فإن كان موزونا مثل الدراهم والدنانير يشترط المساواة في الوزن والتفاوت في الكيل لا يمنع العقد، وإن كان مكيلا مثل الحنطة والشعير ونحوهما فتشترط المساواة في الكيل، حتى لو باع أحد النقدين بجنسه كيلا أو شيئا من الموزونات المطعومة بجنسه كيلا، أو باع الحنطة بالحنطة أو شيئا من المكيلات المطعومة بجنسه وزنا، لا يصح العقد. كما لو باع مجسواة في معيار الشرع يشترط التقابض في مجلس البيع، حتى لو تفرق قبل التقابض يفسد العقد. وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر، دي هي الحالة الأولى، حالة ما إذا باع مال الربا بجنسه، ذهب بذهب، بر ببر. طيب يشترط فيه كما قلنا شرطا، تماثل والتقابض، طالما الجنس واحد. نعم. الحالة الثانية، وإذا باع مال الربا بغير جنسه، وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا، مثل أن باع حنطة أو شعيرا بأحد النقدين، فلا تشترط فيه المساواة ولا التقابض في المجلس، كما لو باع بغير مال الربا، وإن باعه بما يوافقه في الوصف، مثل أن باع الدراهم. طيب الحالة الثانية، باع مال الربا بغير جنسه ولا يشتركان في العلة، اللي هو الوصف، وصف الربا، مثل ان باع حنطة رمشان باحد النقدين، يبقى اختلف الجنس واختلفت العلة. هذا قلنا لا يشترط فيه ايه؟ اي شرط. نعم. وان باعه بما يوافقه في الوصف، مثل ان باع الدراهم بالدنانير او باع الحنطة بالشعير. لو جاء واحد يبيع لك ملحا كما كان الناس يصنعون في الزمان الماضي، كان السيارة تدور بالملح ويعطونك الكيل الملح مثلا بنصف كيل من الارز اذا خرج الارز، يعني اذا حصدت الارز يأتيك فيقول مثلا انت اخذت مثلا 5 كيلات ملح بكيلتين من الارز، فيحصل الارز بعد ذلك. هذا ربا، هذا لا يجوز. ليه؟ لان هذا ملح بارز مع النفق، ليس في المجلس. صحيح التفاضل لا بأس به، لكن ان يكون ذلك في المجلس نفسه. لكن لو انه باعك الملح بمال وليس عندك المال الان وسيأتي يحصله في اخر الشهر، لا بأس، لا بأس بها. نعم. او كالذي يشتري الان من محل خضار او بقالة مطعومات ومشروبات وكذا، ثم في نهاية الشهر تحاسبه على ذلك، لا بأس بهذا. لكن لو من ضمن ما اخذت منه مثلا اخذت منه ايه؟ اخذت منه مالا، يبقى لا يجوز، لانك يعني سترد له المال مع النفق. انما المال بالمال، المال بالمال لابد ان يكون في نفس المجلس. نعم. لا، ما في حاجة، لازم ياخد مال. فالعسل مطعوم ايضا، مطعوم وموزون. نعم. وإن باعه بما يوافقه في الوصف، مثل أن باع الدراهم بالدنانير أو باع الحنطة بالشعير أو مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه، فيجوز متفاضلا وجزافا، ولكن يشترط التقابض في المجلس. نعم. قوله في الحديث إلا سواء بسواء، فيه إيجاب المماثلة. الحالة الثالثة، وإن باعه بما يوافقه في الوصف، مثل أن باع الدراهم بالدنانير، فالدراهم فضة والدنانير ذهب، اشترك في الوصف واختلف في الجنس، فهذا يجوز التفاضل فيه، لكن لابد من الايه؟ من التقاوض في نفس المجلس. نعم. يبقى رجعنا الى الحالات الثلاثة التي ذكرناها. نعم. قوله في الحديث الا سواء بسواء، فيه ايجاب المماثلة وتحريم الفضل. وقوله عينا بعين، فيه تحريم النساء. وقوله يدا بيد، فيه ايجاب التقابض في المجلس. وقوله في اخر الحديث يدا بيد. وهنا قاعدة ايضا، وهي ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني لو أعطيت برا ببر، شعيرا بشعير، وأنت تجهل القيمة هنا وهنا، الكيل هنا وهنا، هذا محرم. كما لو بعت الكيل من هنا بكيلين، فالجهل بالتماثل ممنوع كالعلم بالتفاضل ممنوع. نعم. وقوله في آخر الحديث يدا بيد كيف شئتم، فيه إطلاق التفاضل عند اختلاف الجنس مع إيجاب التقابض. نعم. وقوله من زاد أو ازداد فقد أربى، يبقى قوله كيف شئت ليس عائد إلى كيف شئت في التفاضل والنفق، لا، هذا في التفاضل بس فقط، إذا كان يجمعهما علة أو جنس. نعم. وقوله من زاد أو ازداد فقد أربى، يعني من أعطى الزيادة أو أخذها، كما روي أنه لعن آكل الربا وموكله. وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع الحنطة بالشعير يجوز متفاضلا، إلا ما حكي عن مالك أنه قال لا يجوز إلا متساويين في الكيل كبيع الحنطة بالحنطة. ويروى مثله عن سليمان بن يسار أن سعد بن أبي وقاص فنى علف حماره، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. والحديث حجة عليه، حيث قال ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد كيف شئتم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن التقابض في المجلس في بيع مال الربا بجنسه ليس بشرط إلا في الصرف، وهو بيع أحد النقدين بالأول حجة عليهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب ولا البر بالبر، إلى أن قال: إلا يدا بيد. وقال في اختلاف الجنس: ولكن بيع الذهب بالورق والبر بالشعير يدا بيد. ثم قال: يدا بيد محمول على إيجاب التقابض في المجلس في الصرف من هذه العقود، فكذلك في غير الصرف منها. ويقال: كان في الابتداء حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بيع الدراهم بالدراهم وبيع الدنانير بالدنانير متفاضلا جائزا يدا بيد، ثم صار منسوخا إلى إيجاب المماثلة. وقد بقي على المذهب الأول بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النسخ، كان منهم عبد الله بن عباس، وكان يقول: هذا تعليل لماذا كان ابن عباس ما يرى ربا الفضل. يقول هنا: قد كان هذا أولا، كان يباع درهم بدرهمين، هذا كان أولا، ثم حصل النسخ، فلم يصل بعض الصحابة النسخ كابن عباس، وكان يقول: أخبرني أسامة، وكان يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. وروي أن ابن عباس رجع عن ذلك حين حدثه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وتأول الشافعي حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة، فقال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بورق أو تمر بحنطة، فقال: الربا في النسيئة في النسيئة، فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤدي المسألة، والله أعلم. أو يقال: إنما الربا في النسيئة، يعني أعظم الربا في النسيئة، وليس حصر الربا في النسيئة، مثلما قال النبي: إنما الحج عرفة. شوف كده رواية التفاضل أيضا من رواية أسامة، أسامة روى أيضا النهي عن التفاضل، والذهب بالذهب والفضة والفضة هذا بيد وكذا، أو هذا من رواية عبادة فقط وأبي سعيد. نعم. وساق بسنده عن مالك بن أوس بن أوس بن الحدث، ولهذا قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة تقريبا على ما جاء في بعض الرواة، لما سئل عن درهم بالدرهمين قال نهى عنه وقال هذا ربا، فقيل له: ألم تكن تحدثنا بخلاف ذلك، يعني بأن الدرهم بالدرهمين جائز؟ قال: نعم، ولكن حدثني أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بذهب إلا مثلا بمثل وكذا، فأنا راجع إليه. فابن عباس كان يذهب إلى إنما الربا نسيئة لرواية أسامة، يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي قال: إنما الربا نسيئة، يبقى عمل بالنص الذي عنده ولم يبلغه النص الآخر، فلما بلغه النص الآخر رجع إليه مباشرة، رجع إليه مباشرة. ولهذا سبحان الله، يعني يشاء الله عز وجل أن يقع الصحابة في مثل هذه الأشياء الواضحة لنتعلم نحن. أما أصل الحكم وهو أن هذا ربا، فالحمد لله لو لم يرجع ابن عباس فهو ظاهر عندنا من رواية الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فتوى ابن عباس ثم رجوعه ننتفع به انتفاعا لا يقل عن انتفاعنا بماذا؟ بأصل الحكم. يشاء الله عز وجل أن يقع أصحابه في مثل هذا حتى نتربى ونتعلم ماذا لو قال الواحد بما يكون عنده من نص ثم بدا له نص يرفع ذلك. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله. طيب نقف هنا، من رواية أسامة ما في، إنما إنما ربا نسيئة فقط. نعم. توضيح ماذا؟ يعني إحنا قلنا مثلا الحنطة بالحنطة لابد فيها من شرطين، ما هما؟ التماثل والتقاط، يعني في المجلس. طيب لو انا اعطيتك كومة قمح بكومة من غير ان نزن ولا نكيل، نقول هذه تقدر بمثل هذه، فخذ كومة القمح هذه جزافا واعطيني كومة القمح، هذه تقريبا تكون مثله، فقدرناها كذا تقدير جزاف. هنا لا يصح، ليه؟ لأنه أكيد هيقع هنا تفاضل، أكيد أكيد. فنحن جهلنا هنا التماثل، لما جهلنا التماثل والشرط الحنطة بالحنطة يدا بيد مثلا بمثل، يبقى إذن هذا ممنوع، هذا ممنوع. كما لو علمنا التفاضل وبعناه، كما لو بعتك أنت كيلة بكيلتين، 100 كيلو ب150، علمنا التفاضل هنا، فهذا لا يجوز. فالجهل بالتماثل يعني جهلي للقدر هذا حينما بعتك القمح أو كذا، كالعلم بما لو بعتك هذا بذاك مع الزيادة. نعم.